حصريا على موقع djkimo.com. متوهم نوحي الغلطان غلطان، صرت بحياتك مثلي الإعلان الإعلان، بعتل عليك واي تعبان تعبان حيل تعبان. سويتك إنسان، حبيتك كاني حيل ندمان، أنا على روحي هواي زعلان حيل زعلان. مقهور عالغرام كل ذاك الاهتمام، ضيعت روحي حرام. مني الغلط مني الغلط، سويتك إنسان. كن من تكون بعيوني ما تكون ما تكون، أنا أكره الناس الميوفون ميوفون، ما تهمني يا الله أزمة وتهون وتهون والله وتهون. وجودك الله موجود، ما حن بعد لأيامك السود، من كل حياتي يلا مطرود يلا مطرود. أنسى من أغير كل هايام وأطير، أني رجعتك غريب. مني الغلط مني الغلط، سويتك إنسان. حصريا على موقع djkimo.com. لا، بقي.